سميت القبيلة باسم الأب. ثمود، ثمود هو اسم القبيلة، هو سميت باسم الأب، هم الأكبر، ثمود، ثمود بن عابر قلون بن إرم. إذن هذه الأسماء اللي ذكرها هي في الحقيقة ليست أسماء القبائل، أسماء أشخاص، أسماء أشخاص أعلام، الأعلام، فهي سميت بأسماء مدين وعاد وثمود، نعم، كلها بأسماء أشخاص هذه. فلوط ده نفس المثل هي. أحب أضيف حقيقة هنالك أمر، أهل الكتاب ينكرون أو لا يعلمون بين منكر وبين ما يتعلق بقصة عاد وهود وثمود. نعم. ليست في كتبهم. نعم. ثمود وعاد ليست في كتبهم أبدا. لا لا، ليست في كتبهم. أيوة. تبدأ يعني يقول نوح وإبراهيم وكذا ما يتعلق بأنبيائهم. نعم. يعني لم يذكر ثمود وعاد قسم قال أنكرها، قال أصلا هذه ليست موجودة من أساطير العرب. الله أكبر. نعم. الله أكبر. فربنا لاحظ عاد ما يعني ذكرهم قبيلة وذكر مكانهم الذي عاشوا فيه وذكر نبيهم نبيهم هود وهكذا عاد وذكر مكانهم الأحقاف وذكر القبيلة سليم تحديدا تحديدا حتى لا يكون هناك مجال للشك أنها أسطورة أو شيء. ثمود ذكر القبيلة وذكر نبيهم صالح وذكر موطنهم الحجر. هذا اللي هم ينكروها. نعم. فذكر القبيلة ونبيهم ومكانهم ومكان سكناهم. نعم. طبعا مكان سكناهم لا يزال إلى الآن، الحجر إلى الآن موجودة وإلى الآن الأحقاف إلى الآن موجودة. يعني هذا المدائن صالح الذكر جانا مستشرق للكلية، مو يعني مو مستشرق يعني هو من يعني من مهتم بال مهتم بالأجنبي، نعم، علوم الشرق يعني. نعم، والكتابات القديمة كان جمع الأساتذة أتذكر، وألقانا محاضرة، كان الداعية الظاهر الجامعة كذا، نعم، ألقانا في حين ذكر محاضرة، فجاب لنا بعدين نصوص، قال حصل أنه قسم من المستشرقين قال في القرآن قال من الجبال بيوتنا آمنون. نعم. قال هذا طلعنا منحتونا من الجبال بيوت. إيه. مكتوب عليه هذا بالكتابة القديمة على الجبال. نعم نعم منحوته. إيه نعم، هذا هو هكذا طلعناها، هذا قبر فلان. قال لا، هذا متوهمة، هذا قصر، لأن الباء هذه هذه صاد وليست باء. قال لأنها كانت تقترب بالخط مثل شون الحاء والخاء والباء والتاء قريبا من بعضها، قريبا من بعضها. قال هذه الصاد وهذه، قال هذه هذا قصر فلان، والدليل على أنه نحن رأيناه فرأينا مكان الغلق من داخل الإغلاق الباب من الداخل، هم كانوا بالداخل قصر، القصر من يغلقون لو ما حد ينام يموت الحراس، لا لا القبر فما يغلقون من الداخل، قبر قبر. يعني إلى الآن موجود مكان الغلق مال الباب محفورة من الداخل يغلق. قال هذا قصر، فقال هذا يعني أمر. وبالتالي هو نفى أن يكون قبر القبر يغلق من الخارج، ليس من الداخل. من الداخل. ليس من الداخل. تصديقا للقرآن الكريم. وما إذن ذا كانوا ما صدق ينكروا أصلا. ينكروا بعدين اكتشفوها كما اكتشفت. هل تعرفوا مكانهم فين حضرتك الأحقاف في الهجر؟ أحقاف جنوب الجزيرة وال. الجزيرة العربية. نعم. الأحقاف في جنوب الجزيرة. في الشمال، الأحقاف في الشمال ذيك الحجر في طريقهم. من الأحقاف والحجر في الجزيرة العربية. وظنها كانت مهبط الرسل يعني. كثير من الرسل. أي نعم. الجزيرة. كما هم عادة يعني كما عرفنا الكتاب ينكرون بعدين تظهر أمور. كان ينكرون هامان. هامان. همن صاحب فرعون، صاحب فرعون، وزير فرعون، ينكر ويقول أصلا ليس في الكتاب المقدس موجود اسم هامان في قصة موسى. وعندهم ما ليس موجود في هامان، ما فيش همان، ما فيش ما فيها ما في هامان في قصة موسى مع فرعون. الله أكبر. لا لا ما موجود.

مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاحباب، نجدد لكم التحيه ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مره اخرى دكتور فاضل. بارك الله فيك. ونوجه عنايه حضرتكم باننا نتلقى اسئلتكم واستفساراتكم وتواصلاتكم مع استاذنا الدكتور فاضل صالح السامرائي على الارقام المبينه على الشاشه وعلى الاس ام اس. ارقامنا على الاس ام اس تاتي الي مباشره مشفوعه بالاسم حتى يتسنى لنا التواصل مع مرسل رسالة الاس ام اس او رسالة نصية قصيرة على الارقام المبينة على الشاشة الان. سيدي، في قوله تأخيرا، عصام من بريطانيا يتساءل: يقتلون الانبياء بغير حق، يقول هل قتل الانبياء يكون بحق؟ هذا نسميه جار ومجرور مؤكد في التوكيد. نعم، زيادة في ذمهم. شلون فخر عليهم السقف من فوقهم؟ أما بدأت السقف من فوق. إذن هذا التوكيد. ولا طائر يطير بجناحيه. ما لا يطير إلا بجناحيه. رأيته بعيني. أنت ما تقول رأيته بعيني. شفته بعيني وسمعت بأذني والله. كتبت بيدي. طيب لماذا أنت كتبت بيدي ورأيته؟ أنا مشيت لحد وجيت لك برجلي. ولا ما كذا. مش راح على أيدي يعني. ما كذا. هذا اسمه. توكيد هذا. مؤكد هذا. دل على اهتمام يعني زيادة. زيادة في تشنيع الفعل ماله. يعني كيف قتل الأنبياء؟ يعني المدلول الآية أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق، يعني بدون حق يقتل الأنبياء. زين، لما تقول رأيته بعيني بأشير هذا شيء يقول يعني ده. مو توكيد بعيني، توكيد لرأيته. خلص، ما أنا شفته بعيني. وأيضا ما أنا قتل الأنبياء لازم يكون بغير حق. قتل أبي لازم يكون بغير حق. هذا من المسلمات المنطقية طبعاً. المفروضة بداية. وقتل النبي كيف؟ أيوة صح. وكأن النبي هذا نعم ما هو مبلغ من مكلف من قبل الله سبحانه وتعالى بتبليغ الرسالة. فكيف يقتل؟ فكيف يقتل؟ إذا حتى يقتلون الأنبياء حتى إذا لم يقل بغير حق، المفهوم أنها بغير حق. مثل رأيته، مثل كتبته. والتوكيد يدخل إحنا في كل شيء في اللغة. عدة في الحال والتمييز والصفة والفيك والخبر يعني. طب هل لتنكير حق معنى مرة قل بحق ومرة قل بغير الحق؟ هذا يحتاج كلام حقيقة. إذا تعرفوا التنكير نفسه. نعم، التغليف بغير حق وبغير الحق، هذا إحنا يمكن يحتاج كلام أطول بس على السريع. إذا نفرد لها ما في يعني، إذا أردت نفرد لها ما في بأس. على كل بس إذا تيجي على السريع. يعني ممكن. جيد. بغير الحق. نعم. يعني بغير الحق الذي يدعو إلى القتل ويستوجب هذا الأمر أصلا، وكأنه يقر هناك قتل لكن بضوابط يعني بحق معين. القتل عموما غير يكون له ضوابط. أيوة. القتل عموما. طيب. أيوة. هذا بغير الحق. بغير حق أصلا يعني أعطيك فدثة حتى تكون واضحة. أحيانا تكون مشادة بين واحد وواحد. لا تدعو إلى القتل. الأنبياء أحيانا يكون مشادة بينهم وبين أقوامهم. صح ولا لا؟ سليم. هذا لا يدعو إلى القتل. سليم. لكن صحيفة أحيانا راح تلاحظ يعني عليك وقد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. نعم. صحيح. تحصل مشادة، يحصل كلام، لكن لا، هذا ما يستجيب قتل. أيوة. هذا غير الحق. بغير حق أصلا ما هو مسوي شيء، هو يقول لك دعوة ربه. لا مشدة ولا يحزنون ولا أي شيء. ها راح تكون أسوأ بغير حق. مو أسوأ. الله أكبر. ولذلك في القرآن لما نستعرضها راح نلاحظ يعني الموقف يختلف بعد. سبحان الله. والعقوبة تختلف والجزاء يختلف والموقف كله يأخذ القرآن في هذه هذا يعني. الله أكبر. نعم. يعني يقتلون أنبياء كثرة وبغير حق. بغير حق يقول النبيين بغير الحق، النبيين جمع قلة، فهي تحتاج حقيقة يعني كلام. لكن في يعني خارج سياق القرآن الكريم مثلا حدثت مشدة كلامية بين فلان وفلان فقتله، نقول هنا بغير الحق الذي يدعو إلى القتل. بغير الحق. أيوة بغيرها. يعني يحصل إحنا عندنا أحيانا أمور إحنا حتى الآن نشاهد يعني في أمور عادية تتطور إلى القتل وما يستوجب أصلا يعني. إذا لم يستوجب الموقف نقول بغير قتله بغير الحق الذي يدعو إلى القتل. طب متى نقول بغير حق؟ لا أصلا ما مسويه في الشارع. قام فقتله. قام فقتله يعني كره أو شيء. يا لطيف يا لطيف.

خلصوا له يعني إذا جاوبك على هاي تيد. تفضل تفضل تفضل أنا معك على هذا. الفرق بين المرضع والمرضعة. المرضع ذات إرضاع يعني عندها طفل. المرضعة لا، التي تلقم ثديها للإرضاع الآن تقوم بالحدث. أيوة يعني. الله. تقوم بالحدث. امرأة مرضع يعني عندها طفل. بس لكن لا يدل أنها ترضع. لا لا لا لا لا لا. لا. إذا عندها رضيع يعني. إحنا حتى لو كان هذا يفرقون بين الحامل والحاملة. الحاملة ذات عندها حمل. هو في حملة؟ حاملة لا حاملة. حاملة. حاملة تحمل أشياء يعني. الحامل لا. فالمرضعة هو قال تذهل كل مرضعة يعني في الحالة التي هذا انتفى إلى مع زلزلة الساعة تذهل عما ترضع الآن وإذا. هي تقوم دي الآن الذي لا رضع لا نعم لازم المرضعة ما يغفل عنا. أيوة الله أكبر. هذا الفرق. وصلت الإجابة أخي محمد. تمام الإجابة. اسمع لي السؤال الأخير يعني وكثر خيرك إذا دكتور واضح جدا يعني. ما لي السؤال الأخير في سورة النصر. سورة ماذا؟ النصر. إذا جاء نصر الله النصر النصر النصر نعم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لماذا لا تكون غفارا؟ استغفره إنه كان غفارا. صح وليس غفارا يعني بدليل واستغفره يعني. واستغفره إنه استغفره تكون غفارا مش توابا يعني. ايوه نعم. ما هي لا عاد على الغرور لكن يعني ملاحظة دقيقة أنا وهناك عليها. حاضر حاضر. شكرا جزيلا. شكرا أخي محمد من أبو ظبي. بارك الله فيك حفظك الله ورعاك سيدي. إلى الأردن أخونا الجليل عادل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا سيدي. يعطيك العافية سيدي. وإياكم بإذن الله تعالى. أباب الله عليكم الصحة والعافية وعلينا كمان. ولك مثل ذلك وزيادة. تزيدون من هذا الكنوز المخفية علينا هذه. رضي الله عنك. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. معالي دكتور كيف حالك سيدي؟ الله يحفظك. معالي إن شاء الله في الأرض ومعالي في الجنة بإذن الله. يا رب آمين. أدعو الله أن تكون الغرفة مقامك في الجنة يا سيدي. ولك إن شاء الله في ذلك. السلام عليكم مهندس محمد. سيدي حفظك الله ورعاك. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا مستخرج الكنوز؟ الله يبارك فيك. مثل المحاورين. رضي الله عنك وأرضاك سيدي حفظك الله ورعاك. ملاحظة صغيرة. تفضل. دائما تتكلم أنت بتحكي عن بساط الوقت الذي ينسحب من تحت أقدامنا. ألا يوجد بساط أطول ولو قليلا من هذا البساط بعد هذا؟ يعني مثل بساط كرة القدم أو أي فيلم يعني. الكل متعطش للبرنامج تبعكم يعني. المكالمات اللي عمالها تردكو من معمور من كافة بلاد العالم يعني عمالها بتبين انه الكل متعطش عشان البرنامج تبعكو وطبعا وبعض البرامج الدينية الاخرى يعني. انتو عمالكم بتبينون الجمال والروعة والدقة الموجودة في كتابنا الكريم من سواء من حيث اللغة من الدكتور فاضل اجله الله ومن حيث التفسير والتوعية الدنيوية والتوعية للآخرة. نعم. نتمنى باسمي علي وباسم جميع المشاهدين انه تبدعون بهذه الكنوز وتطيلوا وقت البرنامج شوي يعني. كما وتمنى عليك يا اخي محمد ان تعاود في محاورة الدكتور عمر عبد الكافي في برنامجه الاسبوعي مش مثل اول يعني يظل لحاله لانك ما شاء الله تستخرج شو في عنده وتتكلم نيابة عنا احنا المشاهدين. الله يبارك في حضرتك. أنت سيدنا وتاج رأسنا والله ربنا يخليك. نتمنى يا سيدي كمان بلكي إذا في إمكانية استضافة الدكتور زغلول والدكتور محمد هداية حيث أن هذولا كملوا بعض خليتهم في تفسير ووضع اللمسات البيانية للكتاب الكريم. وعملنا كبير طبعا في محطة الشارقة هذا أنه تطول هالبساطة شوية. ونتمنى كمان أنه يكون سمو الأمير سلطان يعني عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن يستمعنا ويدعم ما أبديته من ملاحظة وأن تكون في ميزان حسناتكم ميزان حسناتكم إن شاء الله ويعطيك العافية يا سيدي والله يجزيكم كل خير عن أمة محمد كل يسر. عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك سيدي لا قد فوق. حفظك الله ورعاك وكل سلامتنا وتحياتنا لشعب الأردن الشقيق هذا الشعب العزيز الذي نفخر به دائما. شكرا لك سيدي. انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. يعني مضطر أن أقولها حقيقة لكن نعدك أن نرفع الأمر للإدارة بإذن الله تعالى